إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم، تقول بماذا يدعى في صلاة السجود يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في صلاة السجود؟ أي في السجود، تقول بماذا يدعى من الأدعية؟ تدعو بما شاءت، إن كانت تعرف الأدعية الواردة في السنة فالدعاء بها أفضل بلا شك، وإن كانت لا تعرف فإنها تدعو بما شاءت. في الفريضة والسنة كلها سواء فضيلة الشيخ؟ نعم نعم. طيب، شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد الله يحفظك، ما حكم استئجار أرض من البنك وإقامة عليها مشروع الاستثمار؟ أقول أرض للبنك، ما حكم استئجارها من قبل المواطن وإقامة عليها مشروع الاستثمارها من قبله؟ لا بأس، يعني يجوز للمواطن، يجوز أن يستأجر من البنك أرضا يملكها البنك. جزاك الله خير شيخ. وأنت كذلك. نأخذ اتصال آخر. تفضل. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، بالنسبة للغو في اليمين، الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله في الصورة، بالنسبة للغو في اليمين وما عقدت الأيمان، إيش الفرق بينها؟ لغو اليمين هو اليمين الذي لا يقصده صاحبه. الذي إيش؟ الذي لا يقصده صاحبه، بمعنى ما قصد اليمين لكن جرى على لسانه. إيه؟ بدون قصد، مثل يتحدث قال تبي تزور فلان اليوم، قال له والله ما بزايره. تبي هالشيء هذا، قال له والله ما بايعه. إيه؟ ما قصد اليمين بس جرى على لسانه بلا قصد. هذا ليس فيه كفارة وليس فيه إثم، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما اليمين المنعقدة فهي التي يقصد عقدها، فيقول والله لا أفعلن كذا، ينوي اليمين. طيب يا شيخ، هذا هو الفرق بينهما. طيب يا شيخ، واليمين المنعقدة إذا حنث فيها الإنسان وجبت عليه الكفارة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. أخذ اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير يا حمد. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال يا شيخ. آمين. جزاك الله خير. أسأل عن من صام صيام تطوع كيوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس، وأكل أو شرب ناسيا، هل يتم الصيام؟ نعم يتم الصيام. ولا عليه شيء؟ أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وصاء فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. جزاك الله خير يا شيخ. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصال آخر. تفضل. عليكم السلام. طيب،